أيها المسلمون إنكم أقوياء، وإن أمريكا وحلفاءها وروسيا وجميع أمم الكفر أمام المجاهدين ضعفاء. أما قال لكم ربكم عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أوما وعدكم ربكم عز وجل بهزيمتهم ونصركم إن قاتلتموهم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فعجبا عجبا لمن كان مؤمنا يتلو هذه الآيات كيف يضعف أو يجبن أو يهين أو يلين، عجبا لمن يؤمن بها كيف يرضى بالدون أو يساوم، عجبا لمن يؤمن بها كيف يصانع الكفر أو يسالم. عجبا لكم أيها المسلمون، عجبا لكم على ما تخافون. أوليس معكم رب العزة؟ أولم يقل أن لكم العزة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ألم يقل لكم أنكم الأعلون؟ أفلا تقرؤون؟ أفلا تؤمنون؟ أيها المسلمون، إن الذي أغرق فرعون وأهلك عادا وثمود وهزم الأحزاب سيهزم روسيا وأمريكا وحلفاءهم ويذيقهم على أيدي المجاهدين أشد العذاب. هذا وعد الله ما قاتلتم في سبيله، فانفروا خفافا وثقالا وأجيبوا داعي الله.